أغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 92 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. لجل الإفادة يا سادة، هفكركم زي العادة إن إحنا مبارح ابتدينا الكلام والإشادة عن اللحن التاسع اللي اختاروه أهل المهارة والإجادة، وقلنا اللحن لحنين الحيري والشعر لابن ميادة. سيرة الشاعر ابن ميادة بدايتها الحتمية لازم تكون من جهة أمه اللي انتسب إليها في التسمية، ومبارح عرفنا إنها كانت أسبانية وقعت سبية في أول غرض استطلاع ليلية شنتها الجيوش الإسلامية على السواحل الأندلسية. ولما قسموا سبايا الحرب وقعت ميادة من نصيب جندي مجاهد كبير القلب كان اسمه دحمان، ونسبته من بني كلب. كان بطل لكن يا خسارة انكسرت رجله في الغارة، وسرحوا أمير الجيوش وأمروا بالإياب بعد ما أعطاله نصيبه من الغنيبة والأسباب. يا صاحب الطريق، إني أراك أنيسا رفيقا، ألا أخبرتني من ذلك الفتى الأسود الذي كان يطببني قبل الرحلة حينما مغر جرحي وأسقطتني الحمى؟ ويحك دحمان، ما عنا لك أن تسأل عنه إلا اليوم، وقد قطعنا نصف رحلتنا من ساحل البحر المحيط صوب الشام. نعم، أهمتني نفسي يا أخي وشغلتني عنكم، فما أعلم مصيبة نزلت بي أشد من عودتي هذه إلى أهلي، والجيوش المسلمين ترابط للغزو ولا أكون فيه. ما حياتي بعدها؟ ما حياتي بعدها؟ تهلك نفسك يا دحمان، روح وخفت. كنت تسألني عن الفتى الأسود الذي طببك، ألا إنه فتاك؟ فتاي؟ نعم، وهبه لك الأمير موسى بن نصير ليعتني بك. جزى الله الأمير ووصله. فما تدعون الفتى؟ ندعوه نهبلا. ادعوه إلي رحمك الله. يا نهبل، أقبل على مولاك. أي نهبل، مر هؤلاء الأشبانيات على هوادجهن ينشدن ما علمتموهن من غناء العرب، فأنا أعلم أن ذلك يسري عن الركب. واحص منهن ما ملكت يميني فقلب فيهن طرفك، فمن أعجبتك منهن فهي زوج لك، ولئن علمت فيك خيرا حتى أبلغ مأمني بين أهلي فلأعتقنك لوجه الله وأعتقها معك. اذهب يا فتى واستنشد الفتيات واختر زوجك. وقلبه سددت لمسراها ومن سمها بردا ولهفاه تمد لدى الريحان والعنبر الوردة وحباه أي دحمان عوفيت ما أراك بخير منذ فصل ركبنا عن مصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتكس جرحي يوم نزلت الفسطاط، وما أحسبني أبلغ أبواب الشام ألية عليك يا صاحب الطريق. إذا مت فأنفذ وصيتي عند أهلي في نهبل وفتاته. لا بأس عليك يا دحمان، كيف لم تخبرنا بانتكاس جرحك؟ أملت أن أعالجه صابرا ولكنه قاح ونغر. فما لك لم تدعو إليك فتاك نهبلا وهو قد اعتنى بك حتى نقهت؟ آثرت أن أتصدق عليه بخلوته إلى عروسه. ويحك يا رجل، تقتل نفسك ليعرس عبد بأمه؟ كلنا عباد الله يا أخي، وما أقتل نفسي إن مت بهذا. هل جرحت إلا في الله؟ لا إله إلا الله. اللهم احتسبني عندك شهيدا. يا نهبل أسرع يا فتى، إن مولاك بحاجة إليه. ألا رحم الله دحمان أخي، كان فتى مجاهدا ورعا. وإني لأرجو أن أجد عندك مثل ورع أخيك يا أبا جماحة. ألا أكتمك يا صاحب أخي، أنا رجل دنيا، إذا محصت ببلية قل ديني. يا أبا جماحة، قد حضرت إليك في وصية أوصاني بها أخوك. فمن شاهداها؟ رحم الله دحمان، عاجله الموت فلم يشهد من الناس غيري. فلمن الوصية؟ لفتاه نهبل وفتاته الأشبانية. فبأي شيء أوصى لهما؟ برقبتيهما عتقا. اعلم أيها الرجل أنك لو جمعت علي أخطار الأرض ما أخرج عن عقال بعير من تركة دحمان، ولا وارث لدحمان غيري. فهل تمهلني مهلة لعلي أجد مالا فأشتريهما منك به؟ والله ما أمهلك تحول ظلك، وإني لعارضهما للبيع غدا في أسواق دمشق. ما دمت فاعلا فلا تبعهما إلا مجتمعين، فإن أخاك زوجهما. وهل لمملوك عقد؟ إنما هو سفاد بهيمتين. اتق الله أبا جماحة، وانظر ما تقدم لغدك. أنت شاهدت ولم أشهد، وسمعت من دحمان ولم أسمع، فأنت أولى مني بتقوى الله فيهما. مثلك يغالي إذا باع وأنا قليل المال. لو عرفت الغنى ما وعظ، عظ نفسك وانصرف عني راشدا. هؤلاء ميراث أبي جماحة الكلبي عن أخيه الغازي الشهيد دحمان عليه الرضوان. هؤلاء سبي من أرض أشبان، من أرض لم تطؤوها. هؤلاء بنات ملوك الفرنجة وسراري كنتات الجلالقة. نومي رنسة مينين ربي جيه إيجليون. أنا العوثبان بن ثوبان، وهؤلاء بنو ثوبان إخوتي، ونحن نرغب هذه التي تميس وتميل. نومرانسة بل ميادة أيها النخاس، لو طفقت دهرا أدير لساني على اسمها الأعجمي ما لقنت. إنما هي ميادة، فانظر بكم تبيعها. يا قوم، يا بني ثوبان، أناشدكم الله إن اشتريتم الفتاة أن تشتروا فتاها نهبلا. ما نريد أن نستبطنها يا هذا، ولا إن أردنا نتاجا من بطنها فعندنا غير نهبل كثيرا. يا بني ثوبان، إني كنت صاحب دحمان في رحلته، وقد والله زوج هذه الفتاة من فتاه نهبل، فاشتروا نهبلا من أبي جماحة يرحمكم الله. هيرحمنا الله بشراء تيس لعنزة؟ أما إذا لم تفعلوا فاستبرئوا رحم الفتاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. لعمري فقيه أنت يا صاحب دحمان، فكيف نستبرئ رحمها؟ لا يقربها امرؤ قبل شهر تطهر فيه. أما تعلمون أن عدة الأمة المفارقة شهر، وعدة الحرة المطلقة 3 أشهر؟ يا إخوتي من بني ثوبانا، كأني بكم قد اشتريتم ميادة الأشفانية هذه، فتركتموها ترعى مع أخيكم أبرد في الشعاب، وما علمتموه علم الشهر والشهرين، فتلد لكم ولدا رأسه من نهبل وذيله من أبرد. أيها الجن، أما وقد أشبعكم صاحب دحمان وعظا، فإني أتحفكم بشيء اطلعت عليه من هؤلاء الأشبانيات. فقد تعلمنا في الرحلة أن يغنين على أنغام بلادهن بكلام العرب، فاسمعوهن ينشد وتأملوهن يرقصن ويعزفن. أظن يا سادة عرفت دلوقتي مين هي ميادة، وشفت ازاي جت من آخر الدنيا منقادة، ملهاش حيلة ولا إرادة علشان تولد الشاعر اللي بنتكلم عنه النهاردة بعد 1300 سنة وزيادة. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.